والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه. ما بعد، كنا في صدد السلسلة بعنوان تصحيح مفاهيم، وقبل أسبوع تكلمنا فيها عن الحلقة الأولى أو في الحلقة الأولى تكلمنا فيها عن الإسلام والمفهوم الخاطئ عند الناس الذين يظنون أن الإسلام يأتي ببعض الشعائر وببعض العبادات وإهمال الركن الركين فيه وهو شهادة التوحيد، والذي مع الأسف الشديد كثير من الناس يجهل معنى هذا الركن، ويظنون أن الإنسان يكون مسلما بمجرد نطق هذه الكلمة وبمجرد الصلاة والصوم، حتى ولو أتى بما يناقض شهادة لا إله إلا الله، وتسبب في إدخال وإخراج ناس في الإسلام ومن الإسلام بغير الوجه الشرعي بغير الحق. فترى أنت كيف أن مرجئة الزمان ومن على شاكلتهم كانوا يدخلون في الإسلام من ليس فيه، وكذلك على شاكلتهم أخرجوا من الإسلام من هو مسلم، وكل هذا طبعا أتى بسبب اعوجاج الفهم وبسبب أن الناس مع الأسف لم يفهموا كلمة التوحيد ولا فهموا معنى لا إله إلا الله ولا الكفر بالطاغوت الذي هو من مشتقات لا إله إلا الله، والبعض جعله شرطا من شروط لا إله إلا الله. فكيف يكون الإنسان قادرا على معرفة المسلم من الكافر بدون أن يعرف التوحيد وبدون أن يعرف ماذا يعني لا إله إلا الله والإيمان بالله والكفر بالطاغوت؟ فكنا ندندن حول هذه المسألة في الحلقة السابقة، والآن في هذه الحلقة إن شاء الله نتكلم عن مسألة وهي مسألة الخطأ والمخطئ والخطيئة والخاطئين وعملية الخطأ التي كثير من الناس يتخبط حولها، فترى نسمع كثيرا: يا أخي فلان أخطأ، فلان مخطئ، فلان يخطئ، فلان مجتهد وأخطأ في هذه المسألة، ما أراد وأراد الصواب ولكنه ما حالفه الحظ. وهذه الأمور حقيقة يعني إحدى المشاكل التي كثير من الناس، بحيث أنهم لم يفرقوا بين الذي أخطأ ولم يتعمد والذي أخطأ وتعمد، وكذلك ظنوا أن الذين يخطئون إذا لم يتعمدوا الخطأ فهؤلاء معذورون في خطئهم، فتسبب في إيجاد الأعذار لجماعات ولأفراد ولشخصيات تقول بالكفر الصريح وبنقيض التوحيد، وفي نفس الوقت أصبحوا يطعنون ويعارضون وينتقدون من خطأه لا يصل إلى درجة الذم. هذا أيضا من التخبط ومن في المفاهيم وفي الأفكار وفي التقييم وفي المنهجية، فلعلنا ندندن حول هذه المسألة قليلا. نحن نعرف أن الأخطاء بشكل عام ليست درجة واحدة، وإنما الأخطاء درجات متفاوتة. لعلي قبل أن أبدأ في الشروع في الحديث أقرأ كلاما مهما للإمام الطبري، ولنرى ماذا يقول هو في تفسيره. يقول الإمام الطبري رحمه الله: وكذلك للخطأ وجهان، أحدهما من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة، فذلك خطأ منه وهو مأخوذ، يقال منه خطئ فلان وأخطأ فيما أتى من الفعل، وأثم إذا أتى ما يتأثم فيه وركبه. ومنه قول الشاعر: الناس يلحون الأمير إذا هم خطئوا الصواب، ولا يلام المرشد يعني أخطأ الصواب. وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفرا. تأمل الآن، الإمام الطبري يتكلم عن الخطأ ويقول لك أن هناك من الخطأ ما هو كفر، ولكن يقول لك هناك ما هو دون الكفر أيضا. فيقول: إلا ما كان من ذلك كفرا، والآخر منهما ما كان عنه على وجه الجهل به والظن منه بأن له فعله، كالذي في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لم يطلع، أو يؤخر صلاة في يوم غيم وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتها فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل، فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضع الله عز وجل عن عباده الإثم فيه. فلا وجه لمسألة العبد ربه أن يؤاخذه به. وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه بما نسي أو أخطأ إنما هو فعل منه لما أمره به ربه تبارك وتعالى، أو لما ندبه إليه من التذلل له والخضوع بالمسألة. فأما على وجه مسألته الصفح فمما لا وجه له عندهم. وللبيان عن هؤلاء كتاب سنأتي فيه إن شاء الله. يقول الإمام الطبري، طبعا هو يتكلم عن ماذا؟ هو يتكلم عن قوله سبحانه وتعالى في نهاية سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فبعد أن ذكر كلاما عن النسيان ذكر هذا الكلام عن الخطأ أيضا. ولننظر إلى بعض الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالخطأ أو بالخاطئين. وطبعا الخطأ، علينا أن نعرف أن الخطأ في اللغة هو ضد الصواب، ويقال عن الخطأ أيضا أن الذي لا يريد أو لا يتعمد مجانبة الصواب يقال له أخطأ، والذي يتعمد مجانبة الصواب يقال له مخطئ. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الآن هؤلاء فرعون وهامان وجنود وفرعون وهامان والجنود هؤلاء خاطئين. يعني إيش يعني خاطئين؟ يعني آثمين. لا شك أن إثمهم هو إثم كفر، وليس إثم يعني هكذا إثم عادي، لأن يعني هؤلاء تعمدوا مجانبة الصواب. فالله سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسل، وأرسل لهم الأنبياء، أرسل لهم موسى عليه الصلاة والسلام عفوا، فكذبوه. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن أبي جهل: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. لا شك أن خطيئة أبي جهل، الخطيئة هنا يعني الإثم والذنب، هو الكفر، هي الكفر وليست خطيئة عادية. فلذلك نحن نرى أن هناك من مسائل الخطيئة، هناك خطيئة ومخالفة للشرع يسمى كفرا ويخرج صاحبه من الإسلام، كما في حال فرعون وكما في حال أبي جهل، وسنأتي إلى توضيح بعض النقاط بعد هذا، لأنه قد يعني يخيل للشخص يقول طيب أنت الآن تتكلم عن الخطأ، هذا ليس خطأ وإنما هذه خطيئة. فهناك فرق بين أن يريد الرجل الصواب ولا يعني يوفق إلى هذا الأمر، وبين أن يتعمد الرجل مخالفة الصواب. نقول هذا الأمر سنوفره قليلا إلى نهاية حديثنا في موضوع الاجتهاد، حتى يعرف هذا الشخص أو هذا الذي يقول مثل هذا الكلام أن كلامه هو أحد أنواع الخطأ، لأنه يعني يظن أن الخطأ هذا فقط يفسر لغويا أو فقط بهذه الطريقة. يقول الله سبحانه وتعالى عن بعض هؤلاء الخاطئين: من الذين أيضا خالفوا الصواب، جانبوا الصواب، لا شك أن بعضهم بعمد وبعضهم بتأويل كما سنوضح، مثل من؟ مثل زوجة العزيز. فلما أتى زوجة العزيز وتبين له الحق كما هو معلوم في سورة يوسف، بعد أن قالت يعني ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ثم بعد ذلك لما شهد الشاهد وقال لا، هذه يعني تبين من شهادة الشاهد الذي هو من أهل البيت العزيز، لما قال إن كان قميصه قد من قبل، فالعملية هكذا، تبين أن زوجة العزيز هي التي راودته، تمام. فقال لها زوجة العزيز يوسف أعرض عن هذا، ثم قال للزوجة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إيش يعني من الخاطئين؟ يعني من الآثمين. لا شك أن زوجة العزيز فعلت ذلك بتدبر وبحيلة وبتعمد، ولم تكن أرادت الصواب، ولكن لننظر إلى مسألة أخرى، وهي مسألة إخوة يوسف مع يوسف. فالله سبحانه وتعالى يقول في إخوة يوسف ماذا يقول؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإنا كنا لخاطئين، لآثمين. لماذا؟ لأننا فعلنا هذا الفعل، نعم تعمدنا، ولكنهم كانوا متأولين أيضا، لأنهم كانوا يريدون بإبعاد يوسف أن يخلو لهم وجه والدهم، ثم عزموا على التوبة بعد ذلك وتكون من بعد قوم صالحين، صح ولا لا؟ وقالوا نفس الكلام لأبائهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فهذا النوع طبعا، ما هو درجة هذا النوع من الخطيئة يا أخوة؟ هذا النوع من الخطيئة هو فسق، لأنه يترتب عليه يعني عقوبة في الآخرة، وطبعا صاحبه يلام في الدنيا إذا لم يكن قد تاب منها أو أقيم عليه الحد أو يعني أخذ العقوبة التي يستحقها. أما بعد التوبة فلا كلام في ذلك. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذا الكلام لمن؟ للذين يقتلون أولادهم. طبعا قتل الولد هذا كفر؟ هذا ليس كفرا، ولكنها معصية، خطيئة كبيرة. هذه الخطيئة تولد أو تتسبب في عذاب الله سبحانه وتعالى. فمعروف أن الكبائر حكمها في الإسلام إذا لم يقم على صاحبه الحد، وإذا لم يكن لصاحبه يعني مثل ما يقال يعني توبة، فهو في القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء غفر له. فعندنا هذا النوع من الخطايا أيضا، فهناك فرق بين الخطايا وبين الخطأ، لأن الخطأ هذا كما قلنا قد لا يكون يعني هكذا لغويا فسروه، قد لا يكون الخطأ أو الخطأ هذا لا يكون بعمد، وإنما الخطيئة تكون بعمد عادة. طيب لنستمر قليلا يا أخوة، هناك عندنا من الخطايا أو من الأخطاء ما لا يكفر صاحبه ولا يفسق به، وهي تدخل في دائرة الأمور والمسائل التي تغتفر بالطاعات اليومية. إيش يعني بالطاعات اليومية؟ وبالطاعات الشهرية وبالطاعات السنوية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أو إذا اجتنب الكبائر، موجود في الرواية. تمام. وهذه مسألة مهمة. أحيانا نحن لما نتكلم عن بعض مشاكل الناس وبعض المعاصي الذي يقومون به، سواء من كتمان العلم، عمل النقطة، أو سواء من محاربة أهل التوحيد، أو سواء من وهو يعني وهو أعظم من هذا كله مناصرة أهل الكفر أو مناصرة الطواغيت. وهذه النقطة أيضا سنأتي إليها إن شاء الله. يأتي إليك بعض الشباب يقول لك: يا أخي ولكنه يحب المجاهدين، هذا عالم رباني وهذا كذا يا أخي، ونحن لا نستطيع أن نقول فيه كذا. يا أخي أنت مخطئ، كيف لا نستطيع أن نقول؟ هو يظن أنه هذا الرجل أخطأ وهو داخل في هذه الأحاديث. يا أخي هو مسلم يصلي ويصوم ويحج، هذه الأمور لا تكفي للتكفير عن مثل هذه الذنوب، لأن هناك من الذنوب لا تكفر. طبعا هذه في الكبائر، نحن نعرف أن الكبائر لا تدخل في ضمن هذه الأمور، يعني الجمعة ورمضان والصلوات الخمس لا تكفر الكبائر. الكبائر يعني يكفرها إقامة الحد أو إيش؟ أو التوبة. وإلا سيكون صاحبه تحت المشيئة ويكون أهلا للذم أيضا. ولكن بعض الناس يأتون بما هو أعظم من الكبائر. لذلك الصحابة وخصوصا التخذيل عن أهل التوحيد يا أخوة، ومحاربتهم وخصوصا في معاركهم مع أهل الإسلام، مع أهل الكفر، كما لا يخفى عليكم عبد الله بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول لما انحاز بثلث الجيش يوم أحد، بعد ذلك الصحابة أخذوا منه موقف، ما قالوا هذا رجل يصلي يصوم، هذا معنا، هذا الرجل دائما معانا في الجهاد، اقترح اقتراحا جيدا، هذا الرجل يقول، وماذا كان يفعل؟ يعني ماذا كان يفعل هذا رأس المنافقين؟ كان يخرج ويقول: هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا الذي من الله عليكم، هذا تعالوا انصروه، قاتلوا معاه، انفقوا في سبيل الله. ولكن شافوا منه موقف. ايش هذا الموقف؟ كما يقول ابن كثير وغيره في السير، لما كان يعني يوم أحد أتى الناس يشاورون الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا إلى عدوهم في أحد، لأنهم تواعدوا، هم هزموا في بدر ثم تواعدوا أن يأخذوا الثأرة في أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليهم بالبقاء في مكة. لماذا أشار عليهم بالبقاء في مكة؟ عفوا، في المدينة، لأن في المدينة هناك البيوت، هناك البيوتات العالية، يستطيعوا أن يعملوا معهم مثل ما يقال حرب عصابات، وهم يعرفون مداخل ومخارج المدينة والحارات والحواري، فيضربونهم يعني بقوة. وكان من الذين كان على هذا الرأي هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان على هذا الرأي، ولكن كان هناك قريشا في بدر وكانوا متحمسين لهذا القتال. ذهبوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني نريد أن نخرج ونقاتلهم وكذا. وكان ابن سلول هذا يقول يعني هذه المدينة ما قاتلنا أحد فيها إلا وكنا نحن المنتصرين، لا مدينتنا، ما عقلنا يعني، هذه النتيجة الطبيعية لمن يقاتل على أرضه، فعنده إمكانيات الانتصار ومقومات الانتصار تكون أكبر وأوسع عنده. فقالوا له لا، ولكن نحن نريد أن نخرج. فخرج معهم الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هم ندموا على هذا الموقف، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له لأن يضع لامة الحرب بعد أن لبسها، ثم خرجوا إلى أحد. ثم لما خرجوا الذين معه وانحاز بثلث الجيش، كم هو كان عدد المسلمين في أحد؟ 1000. كم كان عدد الذين كانوا مع عبد الله بن أبي لما رجع؟ حوالي 300 شخص، يعني ما يقارب ثلث الجيش. ثم قالوا نحن نعرف أنه ما راح يحصل قتال، ما راح يحصل كذا، وإلا لكنا معاكم. فرجعوا، فلما رجع وطبعا خذل وأرجع معه هذا العدد، وهو رجل سيد في قومه في الخزرج، له كلمة وله، وأهل المدينة كانوا يريدون أن يملكوه عليهم، ورجل صاحب يعني مثل ما يقال نفوذ اجتماعي. بعد ذلك لما حصل ما حصل وانكسر المسلمين في أحد، رجع ابن سلول هذا إلى عادته القديمة في النفاق، بأنه يظهر للناس أنه على موالاة للمسلمين ومعاداة للكافرين، وأنه فكان إذا أراد أن يخطب بالناس يقولون له الصحابة ما كانوا يقبلون منه هذا، اجلس يا عدو الله، أنت لم تعد تستحق أن تقوم بهذا الموضع الشريف، وهو نصرة الدين ونصرة أهل التوحيد من موقف واحد. تأمل النقطة. المشكلة أن بعض الناس، كثير من مثل هذه المواقف منتشرة بين العلماء والجماعات، خصوصا في حروب أهل الإسلام المعاصرة الآن، وخصوصا في الحروب الشديدة التي ليس فيها نصير ولا معين، لأنه هناك حروب حقيقة فيها كثير من الذين يناصرونك، مثلا يعني أنت قد في حرب الأمريكان في العراق، لأن الرايات جاهلية وإسلامية وحالة تخبط وكذا وقومية ووطنية وكل حاجة، خرج ناس كثيرين يفتون بالجهاد في العراق، ونفس الحال في كشمير والشيشان، ونفس الحال لما دخلت القوات الأثيوبية قبل 6 سنوات في الصومال، ها؟ ولكن لما ظهرت بعض الجماعات تقاتل في أماكن ليست فيها رايات قومية ولا جاهلية ولا وطنية ولا أي حاجة، يقاتلون لوحدهم هنا، ما رأيت هؤلاء المنافقين من العلماء ومن الجماعات الذين من الجماعات التي تسمى بالإسلامية يخرجون ويفتون لك بأن هؤلاء الناس بحاجة إلى تأييد وإلى مناصرة وإلى دعم بالمال والسلاح والنفس وكل شيء. من خرج إذا أو يعني يدلي بنقائصهم وبعيوبهم أمام الناس ويحذر الناس منهم، حتى خرج بعض المنافقين يقول: إيش هؤلاء؟ هؤلاء الذين تسمونهم، هؤلاء ناس يضربون آباءهم وأبنائهم، وهؤلاء ناس غير مختونين، وهؤلاء ناس لا يصلون ولا يصومون ولا عندهم أي شيء. هكذا خرج بعض المنافقين يقولون عن مجاهدي الإسلام في العراق أنهم بهذه الصفات. ونفس الحال يعني ينطبق على المجاهدين في الجزائر والمجاهدين في اليمن والمجاهدين في المناطق التي لا توجد فيها رايات جاهلية، يستطيع أن يناصرها هؤلاء المنافقين وتكون لهم بها كلمة. الإشكالية وين؟ الإشكالية أن كثير من الناس يأتون يقولون لك: طيب يا أخي، وين الإشكالية؟ يعني هؤلاء الناس يعني وإن خذلوا وإن كذا، لا، كيف وإن خذلوا؟ إن خذلوا المفروض أنك تأخذ منهم موقف. هذا التخذيل ليس بمرتبة هذا الخطأ الذي نحن نتحدث عنه الآن، هذا ليست مثل الصغائر، ليست مثل الأمور الصغيرة، رجل يعني حقيقة خرج منه قولا فاحشا، خرج رجل يعني ربما دخن سيجارة، رجل ربما يعني هكذا قام ببعض الأمور واجتنب الكبائر، لا، هذا الرجل يعني يكاد يكون من أهل الكفر والعياذ بالله، فكيف يقال في هذا الكلام؟ عندنا نوع آخر من الخطأ، خطأ ونحن طبعا نسميه خطأ مجازا، وإلا بعض الأمور المفروض أنك لا تسميه خطأ، يعني الذي لقع يعني يكفر بهذا المفروض انك لا تسميه يعني هذا اخطا، لا، هذا مخطئ، هذا من الخاطئين مثل قوم فرعون، ولكن نحن نسميه خطا على طريقه هؤلاء الناس. يقول لك: اخطا فلان، اخطا فلان، نقول له: هذا الخطا ليس مثل هذا الخطا، هذا الخطا مرده الى الكفر، فهذا لا يسمى خطا مثل الذي اراد الحق ولم يرد الباطل فلم يوفق في الوصول إلى الحق، فجانب الصواب ولكنه ما تعمد مجانبة الصواب. الموضوع مش هكذا، وإنما الموضوع أن، وحتى على فكرة حتى هذه النقطة يعني حتى هذه النقطة ليس كل من أراد الحق ووقع في الباطل يقبل منه هذا العذر، يعني ليس كل شخص أراد حقا، وهذا الذي سنذكره ونذكر أدلة المنافقين على ذلك أيضا. الآن فعل يعني كثير من المنافقين كانوا يريدون الحق، وسنأتي إلى أقوال أهل التفسير في ذلك أيضا، فليس كل من أراد الحق ووقع في الباطل هذا يقبل منه، ولكن مع هذا نريد أن نقول للناس: إن أنتم عندما تقولون فلان أخطأ وتخرجوه من دائرة المحاسبة واللوم والعتاب وفي بعض الأحيان التفسيق أو في بعض الأحيان التكفير أو التضليل، هذا الكلام مش مقبول، هذا الكلام يدل على تخبط في الفهم، أنكم لا تعرفون إيش هو الخطأ، لأنكم عندكم الخطأ هو يعني مرتبة واحدة، فلان يخطأ خلاص، هذا كلام مش سليم، لا تعرفون ما هي الدرجات التي الإنسان إذا فعلها لا يسمى هذا، لا يقال له هذا أخطأ أو خلاص، ولكن لنأتي، فهم يؤصلون الخطأ على أساس هذين المرتبتين الأخيرتين التي سأذكرها الآن إن شاء الله. نحن عندنا خطأ آخر، هذا الخطأ وهذا هو المفروض أن نسميه خطأ، لأن صاحبه لا يتقصد هذا الخطأ، وهو الخطأ الذي لا يحاسب عليه بسبب جهله أو بسبب عدم قصد الفعل. وهذا في بعض المسائل، مش كل حاجة أنك تجهله وهكذا كذا لا، ولكن لنرى ما هي الأمثلة على هذا الأمر. مثلا في مسألة ادعاء الناس لآبائهم، المفروض أنك تنسب الناس لآبائهم، يقول الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. إيش يعني ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به؟ يعني مثلا كما يقول أهل التفسير، يعني لو أنت نسبت شخصا لأبيه قبل أن تعرف أن هذا هو والده، هل هذا الأمر تحاسب عليه، تأثم عليه؟ هل هذا الأمر يعني يجعلك في موقع المحاسبة وفي موقع اللوم والعتب والتبديع والتفسيح والتكفير؟ لا، وإنما أنت فعلت هذا الأمر لأنك كنت تظن أن هذا الشخص هو هكذا. تأول فتأمل ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، ليس عليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الآن الأصل أنك تنسب الشخصية لأبيه، لكن إذا ما عرفت أن فلانا هذا والده، أو أن فلان هذا الذي تنسبه إليه هذا ليس والده، ما عرفت ذلك وكنت تظن أن هذا أبوه، مثل ما يحصل في كثير من الذين هم أن يتبنون الناس بأسمائهم، يعني شخص يتبنى شخص آخر وينسبه إليه فيظن الناس أن هذا ابنه، فهؤلاء الناس الذين ينسبون إليه ماذا ليس عليهم جناح، لماذا؟ لأنهم أساسا ما كانوا يقصدون أنهم ينسبوا هذا الشخص لغير أبيه، فضلا أن يقصدوا يعني معارضة أو مخالفة النص ومخالفة الآية. ومثل هذا لا يحاسب، لا يقال عنه أنه يعني أن هذا الشخص مأثوم، يعني آثم، وأنه مذنب، وأنه ملام ومعاتب، لا. فكما يقول الله سبحانه وتعالى، عفوا، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من الذي يخرج حتى إذا كان بأرض فلاه معه راحلته عليها زاده وماؤه فأظلها فأتى شجرة فنام في أصلها قد يئس منها فانتبه فإذا هي عنده، شايف الوضعية، فأخذ بخطامها فيقول من الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك عز وجل، أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث طبعا عند مسلم. هذا شخص لا أراد أن يدعي الربوبية ولا أراد أي شيء، ولكن صدمة الفرح الذي نزل عليه وهو في حالة اليأس، هذا شخص وقع في خطأ، حتى يعني لو فعل ما فعل أو قال ما قال هذا شخص لا يؤثر ولا يلام ولا يحاسب ولا أي حاجة. ولذلك يعني العلماء يعني أدخلوا هذه النقطة في موانع التكفير في حق الفاعل، لما قالوا أن يكون الإنسان قاصدا لفعله، وضده الخطأ قالوا أن يعني قالوا أن الشخص الذي لا يريد الفعل هذا لا يكفر إذا فعل الكفر، كالذي يعني يرمي بكتاب فيظنه أنه كتاب ماركسي ثم يظهر أن هذا الكتاب أنه مصحف، تمام، والذي يعني قد يعني يفعل بعض الأمور وهو لا يعرف أن هذا الفعل بهذه الطريقة هذا كفر، عارف كيف؟ لا اقصد يعني انه لا يعرف الكفر بهذه الطريقه، ولكن لا يعرف ان هذه الطريقه او هذا او هذا الفعل مجردا، مثل الشخص الذي لا يعرف معنى الديمقراطيه، تمام، او لا يعرف معنى من معاني الكفر ايش هي تعني مثلا في لغه اخرى، فيقول وهو يظن ان هذا المعنى له معنى اخر، وان هذه الكلمه له معنى اخر، ان هذه الكلمه لها معنى اخر، فيقوم بترداد هذه الكلمه، عارف كيف؟ فمثل هذا طبعا لا يلام ولا يحاسب ولا يكفر. والدليل يعني هو اوضح دليل في هذا ان هذا الشخص الذي فعل هذا الخطأ، هذا فعل في غاية الكفر. أن تقول أنا أنت اللهم أنت عبدي وأنا ربك عز وجل، كفر أكبر من هذا؟ أنك لا تكتفي بأنك تقول أنك إله، وإنما تقول عن الله سبحانه وتعالى أنه عبدك والعياذ بالله، وأنك يعني خالقه وربه. هذا لا شك أنه من أعظم أنواع الكفر على وجه الأرض، تمام. ومع هذا شخص لا يكفر. لماذا؟ لأن هذا الشخص يعني ما أراد أن يقول هذا الكلام. المهم، هذا النوع من الخطأ مع الأسف الشديد كثير من أبناء الصحوة، من أبناء الأنصار، من الشباب، لما نكلمهم عن أخطاء وكما قلت نحن نقول أخطاء يعني مجازا هكذا، وإلا هي ليست أخطاء بهذا المعنى. في كثير من الأوقات لما نكلمهم عن أخطاء هؤلاء الناس أو المشايخ أو المجاهدين أو كذا، عفوا من عفوا الجماعات أو كذا، يقول لك لا يا أخي هؤلاء يعني حتى وإن أخطأوا هؤلاء لا نستطيع أن نقول عنهم آثمين، يظنون أنه داخل في مثل هذه الأحاديث وفي مثل هذه الأحكام. ثم يقول لك يا أخي هو أخطأ في ذلك، يعني نعم أنا معك أن هذا القول باطل ولكنه أخطأ. لما تقول له هذا يعني يا أخي دخل البرلمان، أفتى بدخول البرلمان، عمل هذه الشركيات، هذا يناصر الطاغوت، يقول نعم يا أخي نعم أنا معك، هو أخطأ في ذلك، هو مخطئ في ذلك. إيش يعني مخطئ في ذلك؟ إيش يعني مخطئ في ذلك؟ يعني هو أراد أن ينصر مثلا المجاهدين فوقع في نصرة الطواغيت. ها؟ ايش يعني أخطأ؟ هو اراد ان يدخل المسجد فدخل البرلمان؟ هو اراد ان يقول للناس يعني لا تعبدوا الا الله فقال لهم يعني صوتوا في الانتخابات؟ هو اراد ان يقول يعني لا تصوتوا فقال صوتوا؟ ايش يعني أخطأ؟ او هذا هو الخطأ الذي لا يلام عليه. هو اراد شيئا ففعل شيء اخر، فانتفت منه يعني إرادة الكفر وإرادة الفعل أيضا، وقع هذا عليه بدون إرادته الحقيقية، فعمل هذا هو الخطأ. كما في ذلك قال أخطأ من شدة الفرح، أخطأ لأنه أراد أن يقول اللهم أنت ربي، قال اللهم أنت عبدي. كيف يعني هذا أخطأ؟ هذا الشيخ، هذه الجماعة، كيف يعني أخطأ؟ فعندما لا يستطيعون أن يستمروا في هذه الجولة من النقاش وفي هذا الضيعان التيهان في موضوع الخطأ، يقفزون إلى النقطة الأخرى في مسألة الخطأ. وما هي هذه النقطة؟ هي النقطة التي الإنسان إذا أخطأ فيها فإنه ماذا يحصل معه؟ حتى ولو أخطأ فهو يؤجر، يعني مش ما يحاسب ولكنه يؤجر. ومع الأسف الشديد الآن لما نذكر الأخطاء، جميع الناس بكفرياتهم وبشركياتهم وبعبادتهم للطاغوت يدخلونهم في مثل هذه الأمور، يا إما يدخلونهم في عملية أنه يغفر لهم مثل يعني بسبب الصلوات والصيام، واما ان يدخلوهم في عمليه ان انهم مخطئين فلا يحاسبون، واما انهم يدخلونهم في عمليه ايش؟ في عمليه انهم يؤجرون، مش ما يخطئ، مش ما ما ما, ما يحاسبون او ما يعني ما يأثمون بذلك، وانما يؤجرون على ذلك. طب ما الدليل؟ اقول لك يا اخي مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، كما الحديث في البخاري ومسلم. إيش يعني أنه أخطأ فأصاب فأخطأ إيش هذا الكلام يا أخي؟ إيش يعني هذا الكلام؟ وين تريد أن تصل به؟ يعني هذا الكلام تريد أن تقول كل من أخطأ في أي حاجة من الحاجات، في أي مسألة من المسائل، يقول له هذا للمجتهدين، حتى للمجتهدين. يعني هل المجتهد يجوز له أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى اجتهادا؟ لنرى بعض الصور الاجتهاد الذي لم يقبل به الشارع، لأن كثير من الناس يتكلم يعني هو اجتهد فأخطأ. إيش يعني اجتهد فأخطأ؟ إيش يعني اجتهد فأخطأ يا أخي؟ إيش يعني اجتهد فأخطأ؟ لا، هو اجتهد أراد، ولكن يا أخي هو مأجور. يعني هذا الشيخ وعالم ومحدث وعلامة ويعني مجموعة من الألقاب كما تعرفون، ولكنه أخطأ في ذلك. هذا طبعا إذا سلم بأنه يخطئ. كما نرى أنه تقول يا أخي الجماعة الفلانية، يعني مثل ما فعل بعض الجماعات، قالوا لها يعني القاعدة على وجه الخصوص لكي لا نتحرج من ذكر بعض الأسماء، لا يظن أن الأخوة أن كلامنا هكذا هو فقط في الهواء، هذا الكلام ما يوجد أحد تخبط فيه، هذا فقط مجرد من نظريات. لا، هذه القاعدة يا أخي، القاعدة. طيب لما سألوهم عن بعض المشايخ والعلماء، سألوهم عن حامد العلي، حامد العلي يا أخي أتى بمصيبة المصائب، طعن في أهل التوحيد في معاداتهم لأهل الكفر والطغيان، وناصروا أهل الكفر والطغيان في تأييدهم للكفر والطغيان نفسه، كما فعلوا مع حماس، كما فعل مع الحماس، وكما فعل مع الجيش الإسلامي. وصف جماعة موحدة تقاتل على أمر الله سبحانه وتعالى بأنها جماعة كرتونية، ووصف جماعة تغطية بأنها جماعة مجاهدة، تمام؟ قالوا ما رأيكم بالشيخ حامد العلي؟ قال يا أخي والله نحن نحترم الشيخ، وما قاله تبقى من المسائل العلمية نحن نناقشه وكذا. كيف هذا يا شيخ؟ كيف تناقش من وتناظر من وإيش هذا الكلام؟ قالوا الشيخ أيمن يا أخي، الشيخ أيمن الضواري قال هذا. طب لماذا لم تقل هذا الكلام في عبد العزيز بن باز؟ هذا يدل على شيء، يدل على ماذا؟ يدل على خطأ في المفاهيم. نعم. فقالوا لا، نحن حقيقة يعني نحترم المشايخ. أبو بصير أتى بطامات أكبر من هذا، وإلى الآن تسألهم عن أبي بصير، يقول يا أخي هو شيخ محترم وجزاه الله خير وبارك الله فيه وكل حاجة. أبو بصير يا رجال أتى بمصيبة المصائب. حماس يا أخي، تكلموا عن حماس، طيب لما تكلموا عن حماس قالوا هل تكفرون حماس؟ قال نحن لا نكفر حماس، ونريد أن نجد أرضية للتعامل معنا وكذا. أي أرضية وأي بطيخ وأي كلام؟ ماذا تقول أنتم؟ ما تقولون؟ هذه جماعة تقاتل على الكفر، ليست جماعة عندها اجتهادات خاطئة، جماعة تقاتل على الكفر. كيف جعلتم هذا القتال على الكفر مثل الذي عنده مشاكل هكذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وكأنه أخطأ في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الركوع أو أنه يسبل يديه؟ هل يحرك السبابة في التشهد أم لا؟ هل يقرأ بالفاتحة في الصلاة الجهرية أم لا؟ حتى نقول والله اجتهد فأخطأ؟ كيف هذا الكلام؟ ولكن لنرى بعض نماذج الذين اجتهدوا فأخطأوا، وكيف عاملهم الشارع في هذه المسائل العظيمة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تعرفون الأخسرين أعمالا، الأخسرين يعني مش هذا من الخاسرين، هذا من الأخسرين أعمالا، أكثر الناس خسارة. هؤلاء يظنون أنهم يحسنون صنعا، ماذا يقول البخاري فيهم؟ أو ماذا يقول ابن كثير في تفسيره؟ يقول: قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب، قال: سألت أبي عن مصعب، يعني من؟ يعني سعد، يعني ابن سعد بن أبي وقاص. قال: سألت أبي، يعني سعد بن أبي وقاص، عن قول الله: قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا، أهم الحرورية؟ تأمل. قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فكان سعد يسميهم الفاسقين، وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد هم الحرورية. ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا. فإن الآية مكية، تأمل هذا الكلام جيدا، يقول: فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية. تأمل هذا الكلام: وإنما هي عامة في كل من عبد، في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية، بحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. وقال تعالى: والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. تمام؟ تأمل هذا الكلام الخطير، تأمل هذا الكلام الخطير. انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقين يا أخي، انظر اجتهاد المنافقين. الله سبحانه، هؤلاء المنافقين، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا حالة من أحوالهم واجتهادهم، اجتهادهم في هذه المسألة. يقول الله سبحانه وتعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة بما قدمت أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول ابن كثير أيضا: ثم قال تعالى في ذم المنافقين: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بما بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق. تأمل هذه النقطة، أي المدارات والمصانعة، لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى إلى قوله: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهذه الآية سنأتي إليها. هؤلاء المنافقين يذهبون يتحاكمون إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه: فكيف إذا هم أتوا إليك بعد ذلك بسبب بعض ما، لما تقول لهم لماذا فعلتم هذا، يقول: لا، نحن يعني حقيقة يعني ما أردنا بذلك أن نعتقد ولا أي حاجة، نحن فعلنا ذلك مداراة ومصانعة. هؤلاء اجتهدوا فعلوا هذا الكفر، انظر كيف يذمهم الله سبحانه وتعالى. والمفسرون يقولون: فإن الله سبحانه وتعالى أكذبهم، كذبهم في زعمهم أنهم مؤمنين أو أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرح فتح المجيد، أي شرح كتاب التوحيد. انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين، تعرفون الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، الآية إلى قوله: ومن يتولوا منكم فإنه منهم. هؤلاء الناس، انظر ماذا الصحابة لما كان عندهم بعض الاجتهادات في مثل هذه المسائل، انظر ماذا قال ابن كثير في هذه المسألة. يقول ثم قال تعالى في ذم المنافقين، عفوا، يقول ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين من موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك، فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الآية. قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد يعني أبي سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن حرب عن عياض عن أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك، فعجب عمر وقال إن هذا لحفير، هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال إنه لا يستطيع. فقال عمر أجنب هو؟ يعني لماذا لا يستطيع أن يقرأ هذا الأمر في المسجد؟ يعني هل هو جنب حتى لا يستطيع أن يدخل المسجد؟ قال لا بل نصراني. قال فانتهرني وضرب فخذي، ثم قال أخرجوه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم قال حدثنا محمد بن حسن بن محمد بن الصباح حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، قال فظنناه يريد هذه الآية أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قل، فقال كل قال الله تعالى وما يتوله منكم فإنه منهم. تأمل من هذه الآية والتفسير، انظر كيف لم يقبل عمر بعض اجتهادات الصحابة في اتخاذ كتبة لهم من النصارى. ثم يأتي إليك بعض الناس يكونون هم في رؤوس الذين يحاربون أهل الإسلام ثم يقول لك هذا اجتهد. إيش يعني اجتهد يا شيخ؟ إيش يعني اجتهد؟ تأمل هذه الآية. لنأتي قليلا أيضا، ثم يقول الله سبحانه وتعالى في تكملة الآية كما تعرفون فترى الذين في قلوبهم مرض، وهنا هذا الكلام مهم جدا يا أخوة نعرفه، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر يقولون، انظر إلى هذا الكلام، نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يتأولون في مودتهم، تأول هذا الكلام، يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك عند ذلك. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، قال السدي يعني فتح مكة، وقال غيره يعني القضاء والفصل أو أمر من عنده، قال السدي يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى فيصبحوا يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من الموالاة نادمين. وقال لا يا أخوة، انظر كيف الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن عذر هؤلاء في أنهم يخافون العدو وأنهم قد يحصل معهم ويتغلبوا ويحصل وكذا، لم يقبل منهم هذه الموالاة وهذه المدارات وهذه وطبعا هذه الموالاة أنتم تعرفون هذه ليست مثل موالاة اليوم. يعني ما هو المشكلة الإشكالية، نحن نضرب هذه الآيات والأمثلة ونحن نتكلم عن نماذج لها في هذه في هذا الزمان بعشرات الأمثال، يعني بعشرات يعني الضعف بأضعاف مضاعفة، ليست بهذه الصورة. الآن يعني يقول لك شخص يعني والله يا أخي هذا الشيخ مجتهد، لماذا مجتهد؟ هذا يا أخي هو يعني تأول أن يدخل البرلمان. هذه ليست نفس الصورة. هؤلاء كانوا يوالون اليهود والنصارى، ما كانوا يسلحونهم بالمال ويعطونهم المعلومات ويكونون في جبهتهم ويكونون تحت قيادتهم ويكونون، لا، ما كانش في هذا الكلام، لأن الذي يفعل هذا الكلام كان يعني يقام عليه الحرب من الله ورسوله والمؤمنين. ما حد كان يتجرأ أن يفعل هذا، يعني صور صغيرة في مثل هذه الموالاة. لذلك الذي يظن أن هذا الخطأ وأن هذا الاجتهاد هو نفس الأمر، هذه ليس نفس الأمر. ومع هذا حتى لو كان نفس الأمر، أنت ترى كيف الله سبحانه وتعالى ما قبل مثل هذه الاجتهادات عند المنافقين. تمام؟ كالعادة قد يعني يأتي البعض ويقول يا أخي هذا من المنافقين، وليس كل من يعني هؤلاء منافقين وكفار، فليس كل هذا الأمر لو حصل من عندي أهل الاجتهاد لقبل به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لامهم الشارع. نقول هذا الكلام غير صحيح. أولا من أهل الإسلام، انظر ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ماذا في حديث ذات أنواط عن أبي واقد الليثي، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. انظر كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم قول موسى عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث، هذا الحديث طبعا يعني تكلم البعض في السند، ولكن الألباني صححه، هو حديث حسن صحيح. فتأمل كيف لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وعنفهم، وهذا طبعا قال به العلماء، قال: عنفهم غاية التعنيف وأنكر عليهم غاية الإنكار، كما أنكر موسى عليه الصلاة والسلام على بني إسرائيل لما قالوا لهم اجعل لنا إلها، قال: إنكم قوم تجهلون، كيف تقومون بهذا الأمر، كيف تطلبون. وهؤلاء مع هذا لم يطلبوا الشرك الصريح الواضح البين، وإنما قالوا كلاما كما يعني يقول العلماء وكما يقول المشائخ في شرح هذا الحديث، يقولون أن هؤلاء طلبوا ذات أنواط بحيث أن يعلقوا عليها فتكون سببا في تبرك هذا، يعني في تبركهم بهذا، وأصل البركة من الله سبحانه وتعالى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا النوع من التبرك وهذا النوع من ذات الأنواط هو مثل أن تقول اجعل لي إلها، ائت لي بصنم بحجر بشجر واجعلني أعبده. واضح النقطة يا أخوة؟ تأمل كيفية الـ يعني أن هؤلاء الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعني البعض يقول لك يا أخي ونحن لا نستطيع يا أخي، وهذا الوضع لا تتكلم ولا كذا، حتى وإن أخطأوا اسكت يا أخي، ليس هذا وقت. لا يا أخي، أمور التوحيد حتى ولو كنت في بحاجة إلى هؤلاء الناس، هؤلاء الناس خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حدثاء عهد بالكفر، هؤلاء الناس كانوا يعني في جيش المجاهدين، هؤلاء الناس يعني إذا انسحبوا من الجيش بسبب عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، قد يعني يكون في صدورهم شيء ويعملوا انقلابات فيما بعد وما شابه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم: لا اجلس انت، خليك في مكانك، معليش وبعدين نتكلم في هذه المسألة ونناقشها. لا، بين لهم مباشرة الحكم في هذه المسألة، لأن مثل هذه الأمور لا تحتمل التأخير. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم اجتهادهم في هذه المسألة، ولا قبل منهم رأيهم وتأويلهم في أن يكون الذات أنواط ومنصب من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تأمل، هذا الذي يقول يا أخي هؤلاء الإسلاميين دخلوا البرلمانات عشان يأتوا بالحكم الإسلامي، إيش يعني يأتوا بالحكم الإسلامي؟ هذا لا يسمى بالحكم، هذا يسمى حكم شركي حتى ولو أتى به إسلامي. الشرك هو الشرك، أن يكون هذا الحكم أتى عن طريق البشر من خلال التشريع، حتى ولو كان حكما اسلاميا وافق الشريعه الاسلاميه يسمى شرك. فكيف؟ فهؤلاء نفس الشيء يطلبون امرا حتى لو اتى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الامر وحاشاه ان يفعل، وما كان لمؤمن ولا وما كان للنبي ان يشرك. فكيف يعني حتى لو فعل لهم هذا الامر، هل يسمى ذلك حكما اسلاميا وامرا تعبديا وشريعه؟ لا، لان في ذلك الوقت يكون يعني اتى بالشرك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل وما قبل تاويلهم ولا مرات ومعليش يعني نتالف قلوبهم، لا، ما فيش هذا الكلام في الشرع. تتالف قلوبهم فيما لا يعارض الشريعه، ليس فيما يعارض الشريعه. والرسول صلى الله عليه وسلم هذا في قتال الان، هو بحاجه الى اكبر عدد ممكن من المجاهدين، لانه بعد ذلك لما خرجوا الى الطائف بعد هذه الغزوه، غزوه حنين، تمام، لما خرجوا الى الطائف كما لا يخفى عليكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يفتحها، لانه كان بحاجه الى المجاهدين وقوه وامكانيات وحصار، وكان عندهم يعني كانوا ممتنعين في بيوتهم. لذلك رجع عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. تأمل النقطة هذه. كما أيضا في حديث المرأة المخزومية، تروي عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطف. تأمل هذا، أن هؤلاء الناس ذهبوا يكلمون الرسول صلى الله عليه وسلم فما اجترأوا، فقالوا يعني نبعث معنا وسيط، فعني هكذا رجل يشفع لهذه المرأة لأنها سرقت، فماذا نفعل؟ كيف نفعل؟ فقالوا الذي يستطيع أن يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في أهلهم، يعرفون أن الرسول ما راح يقبل هذا الكلام. فأتى أسامة ابن زيد فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال القوم وكذا وهذه المرأة ومخزومية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم بعد ذلك صعد المنبر ثم قام فاختطب، فقال أيها الناس، انظر إلى هذا الكلام، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. انظر الآن، هذه أمور الشريعة، لا أسامة ولا غير أسامة. انظر ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني خلاص هذا الكلام ما أقبل فيه أي تأويل ولا أي حاجة. لذلك ما اشترى أحد بعد ذلك ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة في غاية الأهمية. وهذا أسامة يا أخي. ولنأتي إلى موقف أخير حقيقة من مواقف الصحابة ما مذكور في كتب التاريخ، وهو عند الإمام أحمد، وكذلك موجود في البداية والنهاية، ولكني سأقرأ لكم من العواصم من القواصم لابن العربي. يقول المؤلف، يقول وقال أبو بكر لأسامة أنفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر، انظر هذا عمر الآن يتأول، كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليه؟ فقال لو لعبت الكلاب بخلاخير نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الحاشية، نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السادس صفحة 305 عن الحافظ أبي بكر البيهقي حديث محمد بن يوسف الفريابي الحافظ قال: قال البخاري كان أفضل أهل الزمان، عن عياد بن كثير الرملي أحد شيوخي، قال ابن المديني كان ثقة لا بأس به، عن عبد الرحمن بن يرمز الأعرج أحد التابعين توفي في الرسالة، طبعا الترجمة لهؤلاء الناس. عن أبي هريرة قال: والله الذي لا إله إلا هو لولا أبي بكر، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالثة، فقيل له: ما هي يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء، رد هؤلاء، لقد ارتدت العرب، يعني أمسك جيش أسامة، وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله فوجه أسامة، فجعل لا يمر بقبيل يريد الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن دعهم حتى يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين، فثبتوا على ذلك. الآن يقول المؤلف مرة ثانية في المتن، يقول: وقال له عمر وغيره: إذا منعت العرب، تأمل هذا الكلام، إذا منعت العرب الزكاة فاصبر عليهم. فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بينها، لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. يقول في الحاشية: لما مضى جيش أسامة في طريقه إلى شرق الأردن، وجعلت وفود القبائل تقدم المدينة يقرون بالصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة، قال ابن كثير: ومنهم من احتج بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا. وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم بعد ذلك يزكون، فامتنع الصديق من ذلك وأباه. وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. وهذا الحديث في مسند أحمد، نعم، وهنا طبعا تخريج الحديث. المهم هنا في هذا الكلام يا أخوة، انظر كيف أن أبي بكر لم يقبل اجتهاد لا عمر ولا نفر من الصحابة، ولا شك أن عمر من أهل الاجتهاد، ولا قبل من أي أحد أن يتوقف في هذا الأمر، ولا قبل من أحد أن يبقى على هذا الأمر، ولا قبل تأويل واجتهاد الذين منعوا الزكاة. فكيف يقال لمن يأتي بمثل هذه الأمور الواضحات في دين الله سبحانه وتعالى، مثل الكفر بالطاغوت وموالاة الطاغوت وموالاة اليهود والنصارى وحربهم على الإسلام، والقتال تحت رايات كفرية جاهلية، ومحاربة أهل التوحيد ضد تحت الرايات العلمانية، وتسمية الذين يقاتلون تحت رايات كفرية واضحة في أنظمة علمانية واضحة، ثم يقال عنهم شهداء ويوالون هؤلاء ويناصرونهم ويؤيدونهم بالكلام وبالكتابة وباللسان، ثم بعد ذلك يقال عن هؤلاء المشايخ أو هذه الجماعات يقال عنها أنها تأولت واجتهدت. يعني نماذج من الاجتهاد، نماذج من اجتهاد اليهودي والنصارى، نماذج من اجتهاد الخوارج، نماذج من اجتهاد ال تاركي الزكاة، ما نماذج من اجتهاد ال يعني الصحابة، وكلها ما قبل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يقال لأحد والله لأنه مجرد مجتهد مجتهد، فإن اجتهاده هذا مقبول وهو مأجور، وهو يعني حتى وإن أخطأ فله أجر لأنه يعني اجتهد. هذا الاجتهاد ليست في المسائل القطعية وليست في هذه الأمور العظام أبدا، وهذه من الأخطاء التي انتشر في هذا الزمان وتخبط الناس حولها. ولذلك لما نأتي ونكلم الإخوة ولما نكلمهم في بعض المشايخ، يعني مشايخ هكذا، يعني مشايخ قضوا حياتهم كلها في مناصرة الطاغوت، أو في على الأقل في عدم القيام برسالة العلم، بمهمة أهل العلم، وهذا الذي يعني نذكره في الحلقات القادمة، ستكون عن المجاهدين إن شاء الله. فلما نكلم عن بعض المشايخ نقول يا أخي هؤلاء فعلوا كذا وكذا، هؤلاء ليسوا بأهل لأن يكونوا من أهل الاجتهاد ويتكلموا في هذه الأمور، في هذه المسائل، وهذه الأمور أساسا لا يصح فيها الاجتهاد. يقول لا يا أخي، وهل أنت عندك علم أبو إسحاق الحويني؟ هل أنت عندك علم أبو بصير؟ هل أنت عندك علم حامد العلي؟ هل أنت عندك؟ وأنا أقول له لا بأس. هل أنت عندك علم إبليس؟ يعني إذا كان المسألة بالعلم فهل أنت عندك علم إبليس؟ وإبليس أعلم منك. فهل إذا يعني كان الرجل أعلم منك وعرفت خطأه البين بالكتاب والسنة، يترتب عليك الوقوف عليه والوقوف عنه عفوا والتوقف عنه وعدم يعني إنزاله مكانته الصحيحة في الإسلام، سواء من تضليل أو من تكفير أو من تفسيق أو من تبديع أو من يعني تحقير لشأنه ومن التكلم فيه؟ هذا الكلام ليس صحيحا. لذلك أحد الأخطاء التي انتشرت يعني في هذا الزمان وفي هذا العصر وفي هذه الفترة الأخيرة بعد الربيع العربي، هو هذا الخطأ الذي موجود بين كثير من الأنصار، لا يعرفون لمن يقال ولمن ومن من يقال عنه أنه عالم ضال ومن يقال عنه أنه عالم هدى. فالقياس أصبح عند كثير من الناس هو يا أخي هذا الشخص ما تكلم في المجاهدين، ما قال عنهم كلام سوء. ايش يعني ما تكلم فيه؟ حتى لو ما تكلم في المجاهدين، هذا لا يعني انه رجل يعني حتى لو لو لو لو لو ما تكلم، هذا لا يجعله رجلا صاحب حق، ولا يجعله رجل صاحب دين، ولا يجعله رجل صاحب اسلام، ولا يجعله رجل صاحب يعني مكانه ومنزله في بين المسلمين. فكم هناك من العلماء ليس لهم أي علاقة بالمجاهدين ولا في حياتهم تكلموا عن المجاهدين، وهم أضل من الحمير من المتصوفة ومن على شاكلتهم. هذا ليس قياسا صحيحا. القياس صحيح أنت عندما يقوم هذا العالم أو هذا الشخص أو هذه الجماعة لفت الشريعة مما يتطلب ذمهم في الشرع، يقال عنهم أن هؤلاء مذمومون، وأن هؤلاء يعني أهل لأن يقال فيهم هذا الكلام بغض النظر عن علمه وبعض مواقفه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يقبل مثل هذه التأويلات والاجتهادات الباطلة، والذين بقوا عليه، يعني نحن لا نتكلم عن رجل اجتهد فأخطأ فبينت له فتراجع، لا، نحن نتكلم عن أناس يعني دعاة إلى بدعتهم وإلى ضلالتهم وإلى مخالفتهم للشريعة. فمثل هؤلاء حقيقة المفروض أن يقال لهم كما يقال لعبد الله بن أبي بن سلول، أن يقال لهم إيه اجلس يا عدو الله، اجلس، أنت لست لذلك بأهل أن تقوم بمهمة العالم. وكونك تحفظ أحاديث أو تحفظ متون أو تحفظ هذا يعني كالحمار الذي يحمل أسفاره. مهما كنت حقيقة لست بأعلم من إبليس ولست بأعلم من بلعام بن باعوراء، فكان أعلمك بالدين وبالدنيا، ومع هذا يعني نكص على عقب، يعني ارتد على عقبيه وفضل موالاة قومه وعشيرته وجماعته على موالاة جيش الموحدين من بني إسرائيل لما أتوا يعني يغزونه، وفتن يعني ذلك الجيش ونصح يعني كفار بني قومه بأن يذهبوا إلى النساء ويوقعوهم في الزنا. فالعلماء قد يعني يصدمون مثل هذه الأخطار يعني. لذلك لا يصح أنك تنزل الأخطاء كما قلت سابقا كلها بمنزلة الخطأ الواحد، ثم تقول بعد ذلك يا أخي أن هذا الشخص اجتهد، هذا الشخص أراد الحق، هذا الشخص أراد كذا. لا لا، الموضوع ليس هكذا، ليس هكذا. فالأخطاء كما قلنا الأخطاء واضحة، الأخطاء الذي يعني ممكن أن تسميه أخطاء، يعني هي تلك الأخطاء التي صاحبها يريد الحق ثم لا يوفق إليه، وإنما يجانبه، يعني يجانب الحق ويجانب الصواب ولا يوفق إلى الوقوع أو الوقوف على الحق فيخطئ. وكما قلنا أن كثير من الأمور التي نحن نطرحها الآن يعني يقعون في كفريات عظيمة، في ضلالات، في بدع، في طوام كبيرة، ثم يأتي بعض الشباب يقول لك: يا أخي نحن حقيقة نحن لا لا لا ولا هم، أنا معاك يا أخي أنا معاك، هم أخطأوا في ذلك. كيف يعني أخطأوا؟ كيف يعني أخطأوا؟ أخطأوا في ماذا؟ أخطأوا في ماذا؟ هل هو خطأهم مثل خطأ ذلك الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؟ أم خطأهم مثل خطأ ذلك الحاكم الذي اجتهد فأخطأ فله أجر؟ أم أن خطأه مثل خطأ يعني هؤلاء خطأ اليهود والنصارى؟ فكل هؤلاء أخطأوا حقيقة، أخطأوا، هم أرادوا الحق فوقعوا في الباطل. أم خطأوا مثل خطأ ذلك الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ إيش يعني ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ يعني هذا الرجل من أكثر الناس خسرانا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الرجل يظن أنه يحسن صنعا. بل أبو جهل يا أخوة، يوم بدر كما ذكر ابن هشام في سيرته، رفع يديه وقال: اللهم أحب الطائفتين إليك. كان يظن أنه على الحق وأنه يقاتل على الحق. كيف؟ لذلك لا يصح مثل هذه المقولة أننا نخدع أنفسنا ونبقى في هذه الأوهام ونردد كلام لا نعرف معناه ونقول: خطأ، أخطأ فلان، يا أخي أنا معك، هو مخطئ، هو أخطأ في ذلك. إيش هو هذا الخطأ؟ هل هو الخطأ من هذه الأنواع؟ لا تقول أنه أخطأ هذا الرجل، أما أنه تعمد الخطأ، تعمد الوقوع في الخطأ ويعرف الحق. وهؤلاء مثل علماء بني إسرائيل، بل ومثل يعني كثير من بني إسرائيل كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، لكنهم ما اتبعوا حسدا وغيرة من أنفسهم وحقدا على العرب. وأما أنهم حقيقة يعني وقعوا في الخطأ الذي أرادوا به الحق ولا يعذرون بذلك في الوقوع، لأن هذه الأمور من أوضح الواضحات في شرع الله سبحانه وتعالى. فالذي يقع في مثل هذه المصائب حقيقة لا يقال عنه: والله أنه يا أخي أخطأ، فهذا ليس خطأه مثل الخطأ الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، أنه إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. هذا ليس مثل ذلك. لذلك نحن علينا أن نعرف عندما يتكلم شباب هكذا في المنتدى، يعني أحد وسائل التضليل في عقول الأنصار من الكتاب ومن الشباب الناشطين في المنتديات مع الأسف الشديد، ترى أحدهم من أجهل الناس وجالس يتكلم في عظام الأمور في هذه الأمة، لا يحسن مسائل التوحيد ويتكلم في بل يعاتب، بل يرمي من يصف بعض الجماعات الكفرية بأنها جماعات كفرية، يقول عن ملاها هؤلاء عندهم غلو. ومن متى كانت منتدياتنا يعني مكانا للغلاة؟ من متى كانت هذه المنتديات يعني مكانا للمرجئة منك ومن أمثالك؟ لذلك نحن حقيقة بحاجة إلى إعادة هذه الأمور على أسماعنا، ولكي نعرف المصيبة التي وقع فيها كثير من الناس. والمصيبة لو كانت محصورة بين الإخوانجي أو بين التحريري أو بين المداخل أو بين السرورية أو بين هؤلاء الذين يسمون السلفية التقليدية، لكن هذه المصيبة هانت الأمر سهل وهين جدا. ولكن المصيبة الكبرى أن مثل هذه الأمور الآن يعني تكرر على ألسنة الشباب الذين المفروض أنهم سفراء المجاهدين، وأنهم يعني من أهل التيار، وأنهم هم أحرص الناس وأكثر الناس ثقافة وحرصا وعلما وإرشادا للناس. فكيف إذا كان هؤلاء هم الذين يقعون في مثل هذه التخبطات؟ الخلل ومن الخلل، وأن لا يجعلنا فتنة للمسلمين. وأن يجعلنا وإياكم يا أخوة من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يجعلنا نتعصب لقول كائن من كان إلا لقول الله ولقول الرسول، وأن لا يدخل في قلوبنا إلا حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوة، أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خير، وعذرا على الإطالة، هذه الحلقة كانت يعني بمعدل مع الأسف الشديد بمعدل يعني حلقتين تقريبا، الوقت الذي أخذه منا أخذ وقت حلقتين، ولكن المشكلة أن يعني هذا الموضوع الذي أنا كنت واضعه ونتكلم فيه في حلقة واحدة تكلمت فيه الآن في وقت يعني يحتاج فيه الواحد إلى حلقتين فيها. الأمر الثاني أن نصف هذا الموضوع هو أخطاء المجاهدين حقيقة ما تكلمت فيها، ولكن هذه سنؤجلها للحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم.